لأن هذا من أعظم الافتراء على الله، لأن مضمون تزكيتهم لأنفسهم الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه حقا وما عليه الإخبار الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه حقا وما عليه المؤمنون المسلمون باطلا، وهذا أعظم الكذب وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا. ولهذا قال وكفى به إثما مبينا، أي ظاهرا بينا موجبا للعقوبة البليغة والعذاب الأليم. يبين المصنف رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. يصف حال اليهود والنصارى من أهل الكتاب ويوبخهم على هذا الافتراء العظيم والكذب الجسيم الذي لا أعظم منه، وذلك أنهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ويقول تبارك وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. واليهود يسمون أنفسهم شعب الله، يسمون أنفسهم شعب الله المختار، وهكذا من الافتراءات الكثيرة. فالله عز وجل يوبخهم، وهذا استفهام توبيخي وإنكاري لكل من يزكي نفسه وهو ليس أهلا لتلك التزكية. ولذلك رد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله بل الله يزكي من يشاء، أي من المؤمنين الخلص الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وكذلك حال من أسلم من اليهود من أمثال والنصارى من أمثال عبد الله بن سلام وغيرهم من الله عليهم بالإسلام، فالله يزكيهم بل الله يزكي من يشاء، فهو يزكي عباده المؤمنين الذين يعني يقولون بالحق وبه يعدلون، والذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويتبعون رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر أنهم لا يظلمون فتيلا، والفتيل هو يعني القطعة الصغيرة من القماش الحقيرة جدا، والنقير هو الوصلة الصغيرة التي في شرخ نواة التمر، الشق الذي في النواة، والقطمير هي ماذا؟ اللفافة الصغيرة الرقيقة الشفافة التي تكون حول نواة التمر فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم بين أن هذه الدعوة إنما هي محض افتراء، فقال انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. هذه الدعاوى الباطلة لم تكن عليها بينات من الكتاب ولا من السنة، لأنهم مجرمون منحرفون عن هدي الكتاب والسنة، لم يصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء ذكره عندهم في التوراة والإنجيل والفرقان، لكنهم قوم بهت، فهم اليهود ضلوا على علم والنصارى ضلوا على جهل. لذلك قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

ولهذا قال سبحانه وتعالى عنهم أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أن يتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه عن المكاره، وهذا غاية الخذلان. أعوذ بالله من الخذلان. بين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآيات الكريمة في قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أيضا فيه توبيخ واستفهام توبيخي وإنكاري في قولها: ألم تر إلى الذين يؤمنون، ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هم اليهود والنصارى أيضا، فقد أنزلت على اليهود التوراة وأنزل على اليهود الإنجيل، فحرفوا وبدلوا وغيروا وكفروا بالله وقتلوا الأنبياء وضلوا عن سواء السبيل، وقالوا عزير بن الله، وقالوا المسيح بن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، ونحو ذلك من افتراءاتهم وانحرافاتهم عن دين الله سبحانه وتعالى. فهم يعني بدلا من أن يؤمنوا بما يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فقد ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء، وكفروا بالله عز وجل، وغيروا وبدلوا. والجبت الشيطان، والطاغوت كل ما عبد من دون الله، هذه عبارة الإمام مالك، الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وعرفه ابن القيم بتعريف جامع مانع: هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو ماذا؟ أو مطاع. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو متبوع أو مطاع. وقيل الجبت السحر، وقيل الجبت السحر، ولا مانع أن يشمل ذلك كل ما قيل من الشيطان والسحر وكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى من الجبت والطاغوت. فعلى المسلمين على كل مسلم أن يحذر أن يقع فيما وقعوا فيه. ولم يقف الأمر عندهم على هذا الحد، يعني لم يكتفوا بكونهم حرفوا وبدلوا وآمنوا بالجبت والطاغوت، ما اكتفوا بهذا، وإنما زعموا أن الذين كفروا من المشركين والمنافقين أهدى سبيلا ممن؟ من المؤمنين. وهذه طامة أخرى إضافة إلى ما وقعوا فيه من طامات قبل ذلك، يعني يزعمون أن هؤلاء أن الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا قد وقع فيه بعض غلاة المتصوفة، فقد قال ابن عربي الهالك: إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى. طيب لماذا أيها الطاغوت؟ قال: لأن فرعون وصل إلى ماذا؟ إلى الحقيقة. فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى اتحد مع الله، فصار الله هو وهو الله، وقد وصل إلى الحقيقة، تعالى الله عما يقول الكافرون والملحدون علوا كبيرا. وهو القائل: ما في الجبة إلا الله، وهو القائل أيضا: أشهد أن لا إله إلا علي إلا علي الأنزع البطين، وهو القائل أيضا وما الكلب والخنزير إلا إلههم وما الله إلا راهب في كنيسة، وهو القائل أيضا وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، وهو القائل إن العبد رب والرب عبد، ونحو ذلك من أقوال غلاة المتصوفة من أمثال ابن عربي والحلاج وابن سبعين وابن الفارض وغيرهم من دعاة الضلال الذين يزعمون أن التكاليف تسقط على الإنسان عن الإنسان إذا بلغ حدا معينا، فهم أضلوا حتى من اليهود والنصارى، أضل بهذا المعتقد الذين جعلوا حتى الفرج يعبدونه من دون الله. نعم، لا أعني عباد الفرج من الهندوس وغيرهم، لا، أعني من يدعون أنهم ينتسبون إلى الإسلام وهم يعبدون الفروج. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في وصف هؤلاء الباطنية الغلاة، يقول: يا أمة معبودها موطوؤها، أين الإله وثغرة الطعاني؟ يا أمة معبودها موطوؤها، من يعني؟ يعني الباطنية الذين يقولون إن الله هو الوجود وكل موجود هو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا، لأنهم نصوا على، هم يقولون إن أعظم وأعلى درجات الاتحاد مع الله هي لحظات الجماع، هي لحظات الجماع، هذا أعظم دين عندهم، هذا أعظم دين عندهم. ولا تظنوا أن هذا غير موجود، هذا موجود الآن ويدرس في بلاد المسلمين، هذا التصوف الغالي يدرس في بلاد المسلمين. وقد سمعت قبل أيام حفلا في إحدى الدول الإسلامية يأتون بأبيات للحلاج والتلمساني وغيرهما كلها كفر بواح، يصفون الله بأنه غانية يتغزل بها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لا تظنوا أننا نقول هذا الكلام عبثا، بل هو موجود بين الظهراني من المسلمين ممن يدعون الإسلام، والإسلام منهم براء. وإن شئتم الإطلاع على شيء من ذلك فقرأوا طبقات الشعراني وما فيها من كفر وبلاء وقول بوحدة الوجود وغيرها، وقرأوا تراجم آل علوي المشرع الروي في تراجم آل علوي، وقرأوا طبقات الخواص، وقرأوا شعر البرعي المعاصر غير البرعي القديم. وأنا الآن مشرف على رسالة تتعلق ببيان كفريات البرعي، رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية، والله عنده أبيات ما يقولها حتى المجانين، تعرف المجانين، وهي كفر بواح، يعني يدعي أنه وأتباعه والأولياء الذين نسميهم الأولياء في مصاف الإله يملكون جلب الخير ودفع الضر ويتصرفون مع الله ويخرجون أتباعهم من جهنم بغير إذن الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك من افتراءاتهم، وهم موجودون الآن بين المسلمين. فكلامهم هذا أعظم من كلام اليهود والنصارى الذين قالوا للذين كفروا إنهم أهدى من الذين آمنوا إيش سبيلا. أيهم أعظم، الذي قال للكفار أهدى أم الذي يقول إن يعبد الفرج من دون الله ويقول إن الله هو موجود في كل الوجود ويزعم أن الله عز وجل هو أنت وأنت هو، وهو السماء وهو الأرض وهو البحر وهو النهر وهو التراب وهو إلى آخره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا يدرس الآن في بعض بلاد المسلمين، هذا النوع من التصوف يدرس في بلاد التصوف، كله بدع لكن بعضه أهون من بعض. فإذا لم يصل، يعني هناك متصوفة عندهم بدع وخرافات مثل الذكر الجماعي ونحو الذكر الجماعي ونحو ذلك، لكن هؤلاء ليسوا كفارا، هؤلاء مسلمون، عندهم ماذا؟ عندهم بدع. وأما من قال بقول ابن عربي والحلاج وابن سبعين وابن الفارض وابن سينا وغيرهم فإنهم لا شك، فإنه لا شك في كفرهم. يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله وإيش وثغرة الطعان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم أخبر تبارك وتعالى أن هؤلاء قد استحلوا اللعنة، وأن الله تبارك وتعالى قد لعنهم، الذين يقولون إن الكفار أهدى من سبيلا ممن؟ من المؤمنين. هؤلاء من اليهود والنصارى قد استوجبوا ماذا؟ اللعنة من الله، أولئك الذين لعنهم الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن يضلل الله ومن يضلل الله فلن تجد، ومن يلعن الله فلن تجد له ماذا؟ نصيرا، لن ينصره أحد من دون الله سبحانه وتعالى. فخذوا العبرة من هذه الآيات وطبقوها حتى تسلموا من إفراط المفرطين وتفريط من المفرطين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، طيب تفضل الأسئلة، تفضل. درسنا الجيلة إن شاء الله في لمعة الاعتقاد في الكرسي الآخر. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الشيء بالشيء يذكر، أحسن الله إليكم. نعم. الآن دعوات قائمة في بعض بلدان المسلمين وللأسف بدعوة إلى الرجوع إلى منهج ابن عربي النكرة والنحى نحوه، وأحد ما من يوصف بدعاة المعاصرين يقول بأن علماء السلف الذين كفروا ابن عربي لم يفهموا كلامه، وإنما هو وصل إلى الحقيقة، وعلماء السلف لم يصلوا، لم نعم نعوذ، لم يفهموا إلا قشور كلامه. نعوذ بالله. بسم الله. التمثيليات، أحسن الله إليكم، حول ابن عربي. نعم، هذا حتى في أظن حصل في رمضان في بعض الدول الإسلامية، ذكروا جاءوا بتمثيليات عن ابن عربي والحلاج وغيرهما من الكفرة ودعاة الضلال، ويغنون ويطبلون ويزمرون، ويزعموا بعض أدعياء العلم من الجهلة والفسقة، وأظن أنهم يعلمون أنهم كذابون، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لمسيلمة الكذاب، قال والله إني أعلم، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. فهؤلاء الذين يدعون إلى الرجوع إلى أقوال ابن عربي والحلاج والفارابي وغيرهم من الكفرة، ويقولون إن السلف لم يفهموا كلامهم، أنا أوجه إليهم هذا السؤال فقط، عندما يقول ما في الجبة إلا الله، وعندما يقول العبد رب والرب عبد، وعندما يقول إن أفضل العبادة والاتحاد مع الله عز وجل هي لحظات الجماع، يا أمة معبودها موطوها. وعندما يقول وما الكلب والخنزير إلا إلههم وما الله إلا راهب في كنيسة. أسألكم بالله يا عقلاء، هل هذا الكلام يحتمل التأويل؟ ها؟ هل هذا الكلام يمكن أن يؤول بأنه حق أو يفسر بأنه حق؟ لكن السلف الذين ردوا عليه مثل البقاعي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم أنهم ما فهموا مراد ابن عربي. عندنا لغة عربية، عندنا لغة عربية، واحد زائد واحد يساوي إيش؟ اثنين. فالذي يقول إن الله هو الكلب والخنزير، ها؟ تعالى الله، والله فرعون ما قال هذا. نعم هو قال أنا ربكم الأعلى وكفر بذلك، لكن لم ينحدر إلى هذه الدرجة. إذن هم أكفروا ممن؟ من فرعون. والله وتالله إن ابن عربي والحلاج وابن سينا وهؤلاء أكفروا أشد كفرا من فرعون، لأن فرعون ما قال إن الله كلب وما قال إن الله خنزير. طبعا حاك الكفر ليس بكافر، نحن مضطرون أن نذكر هذا الكلام لأنه موجود في كتبهم، في كتب القوم، وهناك من يدافع عنهم، وهناك من يزعم أنهم على حق، لكن نحن ما فهمنا كلامهم. سبحان الله. الآن لما يأتي شخص يقول لك قتل زيد عمرا، هل يحتمل أنه أحبه وأثنى عليه؟ ها؟ خليكم معي في النحو. لما يقول القائل قتل زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، وهكذا، هل يحتمل أنه يمدحه أو يثني عليه؟ أجيبوا عباد الله، لا يمكن أن يحتمل ذلك. يأتينا شخص داعية يزعم أنه من الدعاة إلى الله ويقول إننا ما فهمنا كلام ابن عربي، أي كلام يفهم من قوله وما الكلب والخنزير إلا إلههم وما الله إلا راهب في كنيسة؟ أي كلام يفهم؟ هيا أولوه، أعطوني أي احتمال في اللغة العربية أنه يقصد الحق. شخص يصف الله بأنه امرأة يتغزل بها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هل يحتمل التأويل؟ أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانه والراح بالسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. يقول لك هذا يتغزل في الله، يا كلب يا خنزير كيف تتغزل في الله؟ الله امرأة يتغزل بها؟ تعالى الله، والله في أبيات البرعي التي أشرف على الرد عليه من الكفر ما لم يقله أبو جهل ولا عتبة ولا شيبة بن ربيعة ولا فرعون، فرعون ما يقوله أبدا، فرعون كافر لكن ما قال هذا الكلام، والله أقل كفرا من هؤلاء. الذي يقول أنا ربكم الأعلى كافر، لكنه أقل كفرا ممن يقول إن الله كلب وخنزير، أليس كذلك؟ هذا كيف كيف كيف كيف ينطلي عليك يا عبد الله؟ كيف تستطيع أن تؤمن بمثل هذه الترهات ثم يقول لك أنتم ما فهمتم في كلام غير الكلام العربي؟ يعني عندنا شيء غير اللغة العربية؟ أي كلام يحمل عليه؟ أي كلام تحمل عليه هذه الكفريات؟ ما في. ومع ذلك قد يأتي الآن، أنا أعرف أن البعض قد يقول إننا ظلمناهم وافترينا، والله ما ظلمناهم، هذا هو كلامهم والحكم لكم، هذا هو كلامهم من كتبهم وأنتم احكموا احكموا. ها عندما يقول الشعراني إن إرادة الشيخ عبد القادر الجيلاني أعظم من إرادة الله، وأمره فوق أمر الله، يقبل هذا الكلام؟ ها؟ لا يقبل. موجود هذا في الكتب، كتب الآن موجودة بين ظهرانينا وتنسب إلى الإسلام، والإسلام منها براء. اليهود والنصارى ما قالوا هذا، فرعون لم يقل هذا. القصة التي رواها الشعراني في طبقاته وغيره والخواص وغيرهم ذكرتها مرارا، ذكروا أن رجلا توفي، شخص توفي من مريد الشيخ عبد القادر. بالمناسبة قبل أن أذكر هذا الموضوع، الشيخ عبد القادر الجيلاني بريء مما ينسبون إليه، فهو رجل صالح وله كتاب الغنية في التوحيد، إذن هو لم يدعي هذه الدعاوى التي يزعمونها. والآن عنده قبر في العراق يطاف به ليلا ونهارا، ويذبح له وينذر له، وسيحاكمهم يوم القيامة، ويتبرأ منهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما يتبرأ عيسى من عبادة من النصارى. يقول إن مريد أحد مريديه مات، وهو وحيد أمه، وحيد أمه. إن شاء الله يوم من الأيام إذا يسر الله أجيب لكم الجزء والصفحة التي فيها هذا الكلام، ليصدق من يشك في ذلك. يقول: فلما مات وكان الشيخ عبد القادر غائبا، رحم الله الشيخ عبد القادر وبرأه الله مما قالوا، وكان غائبا، فجاءت العجوز: يا شيخي، يا سندي، يا عضدي، يا إلى آخره، إن ابني قد مات اليوم، أخذه ملك الموت، وهو وحيدي، ليس لي ابن سواه. يقول صاحبنا الشعراني، صاحبهم عفوا، يقول: فطار، طار في السماء. من الذي طار؟ الشيخ عبد القادر تعالى الله عما يقول علوم كبيرة. فلحق بملك الموت فقال: لما تقبض روح مريدي فلان؟ لماذا تقبض روح مريدي فلان؟ قال: يا شيخ، الله أمرني بذلك. انتبه إلى هذه النقطة. الله إيش؟ ملك الموت ماذا قال؟ الله أمرني أن أقبض الروح، لأن الله حدد الآجال ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول: فلطمه على وجهه الشيخ عبد القادر، لطم ملك الموت، فخرجت جميع الأرواح التي في الزنبيل. هي الأرواح في الزنبيل، أولا هي لا تبقى مع ملك الموت، تعلمون أن ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب لا تبقيها في يده طرفة عين. إن كان صالحا أخذته ملائكة الرحمة وصعدوا به، وإن كان طالحا أخذته ملائكة ليش العذاب وصعدوا به، وتفتح وتقفل، تغلق دونها أبواب السماء، ثم يطرح طرحا من, من, من, من فوق، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أنه يطرح طرحا، ثم قرأ قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يقول: فلطمه، فخرجت جميع الأرواح من الزنبيل. قفة ولا زنبيل ولا نايلون ولا الشكل هذا، نسأل الله العافية والسلامة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فخرجت وعادت كل روح قبضت في ذلك اليوم إلى صاحبها، يعني أحيا مليون ولا أكثر، ما أدري عن سكان العالم في ذلك الوقت، لكن لو كان في عهد في هذا العصر على زعمهم يمكن أنه أحيا مليون شخص، مليون شخص أحيا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من يصدق هذه الترهات يا إخوان؟ والله لو لم توجد في كتبهم ما ذكرتها، لكن أنا مضطر أن أذكرها لتقفوا على الحقيقة، وإن شاء الله كما قلت لكم أوقفكم على الصفحة والجزء التي ذكرت فيها مثل هذه الترهات والخرافات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيقال لدعي الدعوة الكذاب الأشر الذي يقول إن السلف الصحابة ما فهموا القرآن، ما فهموا السنة، السلف الصالح الذين ردوا على ابن عربي والحلاج وابن سبعين، الذين ردوا عليهم من أمثال ابن تيمية وابن القيم والبقاعي وغيرهم، هؤلاء ما فهموا، ما عرفوا اللغة العربية. انتبهوا إخواني، انتبهوا وبلغوا من وراءكم الذين يمجدون هؤلاء الطواغيت، بلغوهم هذا الأمر الذي سمعتموه، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت. نعم. يقول السائل الكريم: هل يجوز أكلي أنا وزوجتي مع بنتي خالي وخالتي، يعني الأسرة تسكن يقول في حوش واحد لكن مع بعض؟ لا يجوز الاختلاط، بل اجعل النساء في جهة وأنتم الرجال في جهة أخرى، والجلوس والأكل والمنادمة والضحك وقلة الحياء والمصافحة هذا كله محرم، كله محرم. الناس أعوذ بالله قلدوا الغرب، الآن تجد الأسرة جالسين مع بعض يضحكون ويهيصون كما يقولون، عاملين هيصة، بنت الخال وبنت العم وبنت الخالة وبنت العمة والقريبة وفلانة وزوجة فلان. هل تصدقون؟ أمر سوف يفجأكم وتستغربونه. يوجد في المواقع الخبيثة، ما أدري عن صدقها، أن هناك من الذين ينتسبون للإسلام من يتبادلون زوجاتهم، هذا يأخذ زوجة هذا كم يوم والآخر يأخذ زوجة هذا كم يوم. أنا لا أكاد أصدق، لكن لا تستبعد من مقلد الغرب وماذا يفعلون، مقلد الكفرة وماذا يفعلون. ابتعد ابتعد، الحم والموت، ابتعد يا عبد الله عن مخالطة النساء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: يا أستاذ، نرجو إجابة شافية كافية، وذلك لاختلاف العلماء في بلدنا كذا عن حكم الاجتماع عند أهل الميت ثلاثة أيام يصنع فيها الطعام ويقرأ فيها القرآن ويلحق بروح الميت وتذبح فيها الذبائح وتبنى فيها الخيام وتقام فيها الأنوار والأضواء. أحسن الله إليك. أولا يا شيخ، أنا لا أوافقك أن فيها أن هناك اختلافا بين العلماء في هذه المسألة أبدا، إنما اختلاف بين أهل الحق وبين الخرافيين وليس بين العلماء. فالاختلاف الموجود في هذه المسألة ليس بين العلماء أهل السنة، وإنما بين علماء السنة الموحدين وبين الخرافيين المبتدعة، هذا الخلاف، وهذا خلاف لا قيمة له، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. يا عبد الله، وفقنا الله وإياك للصواب، وجردنا الله وإياك للحق، وأعرف أنك إن شاء الله عندما تسأل إنما تريد ماذا؟ تريد الحق، اسمع الحق. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. واسمع الحق، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. واسمع الحق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. وإياكم أكملوا ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية في خطبة الحاجة وكل ضلالة عند النسائي وكل ضلالة في النار. واسمع الحق، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. واسمعوا كلام السلف في هذا المعنى، اسمعوا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قال: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأصدقها قيلا وأقلها تكلفا وأعمقها علما، فاعرفوا لهم فضلهم واستمسكوا بهديهم فإنهم على الصراط المستقيم. الله أكبر، هذا التوحيد، هذا التوحيد. واسمعوا قول عمر بن قول ابن مسعود أيضا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. واسمعوا قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. يشير بهذا إلى قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فوالله إن هذه الحفلات التي تقام إذا مات أحد من الناس اتباع لغير سبيل المؤمنين وبعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز حضورها ولا الأكل من الطعام الذي يفعل في تلك الحفلات، ولا يجوز الذهاب إلى تلك الحفلات. إذا كنت ستعزيهم تعزيهم عند المقبرة فقط، أو تتصل بهم بالتليفون. أما تلك الحفلات فإياك ثم إياك أن تذهب إليها، فإنها حفلات بدعية، سواء الإقامة 3 أيام أو عمل حفل بعد عند 40 أو عمل حفلات في كل عام، هذا كله من تلبيس إبليس، وهذا من الشر، لأن البدعة كلها ماذا؟ شر. وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. الإمام مالك رحمه الله كثيرا ما كان يتمثل بهذا البيت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فاعرضوا هذا الأمر الذي ذكرت، وفقك الله والسائل، وأعتقد إن شاء الله أنك تريد الحق، اعرضه. هل فعله الصحابة؟ هذه الحفلات وقراءة تلاوة القرآن عندما يموت الميت، هل فعلها الصحابة؟ هل فعلها التابعون؟ هل فعلها الأئمة 4؟ هل فعلت في القرون المفضلة؟ الجواب لا. ألا يسعنا ما وسعهم؟ وكما سمعتم قبل أيام قصة الأذرمي عندما قال فلا وسع الله على من لم يسعه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وأخذ الواثق يردد هذا الكلام فلا وسع الله عليه. فعلينا اتباع السنة فإنه طريق الجنة. السنة أن أهل الميت يطعمون، تأتيهم بطعام يخصهم، طعام طيب في بيتهم. أما أن تقام تلك الحفلات والصرادقات فهذا لا شك أنه محرم ولا يجوز. ويزداد حرمة وإثما إذا كان الذي يصرف عليه من حق من؟ من حق الورثة. فإن من حرم وارثا من حقه حرم الله عليه الجنة. فيجب أن نحذر من هذه الخرافات. نعم ادعو لميتك، تصدق عنه، حج عنه، اعتمر عنه، كل هذا مشروع. أما ما عدا ذلك سواء قراءة القرآن أو الصلاة عنه أو الصوم عنه فهذا كله هراء وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. ولو رأيت الناس يفعلونها، القدوة ليس فعل الناس، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالهذيان. انتبه يا عبد الله، العلم قال الله وقال رسوله وفهم الصحابة والسلف الصالح. نعم. يقول السائل الكريم ما حكم الدين في توزيع جزء من زكاة مالي في صورة أقساط شهرية للفقراء والمحتاجين؟ هذا لا يصح إلا إذا كان وقت الزكاة لم يفت. أما إن كان وقت الزكاة قد فات فيجب أن تخرجها ولا تؤخرها عن وقت حلولها، لا تؤخرها عن وقت حلولها، وقدمها إلى المحتاجين في نفس اليوم ما عدا أبنائك وبناتك وآبائك وأمهاتك. نعم. وزوجتك على الصحيح. نعم. لكن استثني بعض العلماء، يقول يمكن للزوجة أن تدفع للزوج إن كان فقيرا على أن لا تأكل هي مما دفعته له من الزكاة. نعم. المأمول من المستمعين الكرام ممن لم يسمع جواب سؤاله ولم يسع الوقت جواب عليه أن يصبر حتى يمشي مع شيخي ويسأل بنفسه. أحد المستمعين الكرام يلزم على قراءة سؤاله، يقول قلت لزوجتي ويذكر من حبه لها وتيممه تيممه بها. نعم. يقول قلت لزوجتي، يقول حبيبك أنت علي حرام كما حرمت مكة على اليهود، ويذكر بأنه لا يستطيع فراقها. نسأل الله العافية. هل هذا ظهار يدخل في الظهار؟ لا يدخل في الظهار، يخشى أن يكون طلاقا، ولكن أنا لا أفتي في مسائل الطلاق. اسأل سماحة المفتي أو الشيخ صالح الفوزان أو المشايخ الكبار، أنا لا أفتي في مسائل الطلاق ولا في مسائل التأمين لأنه ربا، أنا لا أفتي في هذه الأشياء أبدا. وهذا غالبا يعتبر من كنايات الطلاق إن لم يكن من صريحه، فأنا لا أفتي فيه وفقك الله. نعم. صلى الله عليكم. وشدة المحبة للزوجة ليس له وقع في الطلاق؟ لا، المحبة لا علاقة لها بالطلاق. هذا ذكرني بمفتري واحد مطلق زوجته 19 مرة وكلها وأغلبها طلاق واقع بالإجماع بدون خلاف. فسألوا إمام مسجد عندنا هنا أجهل من حمار أهله، فسأله قال أنت تحبها؟ قال نعم. قال ما دمت تحبها فهي حلال لك. فهذا مفتري. اتصلت علي المرأة بعد أسبوع من عودتها إليه وقالت أنا أشعر أنني أزني. وفعلا هي كانت تزني هي وإياه. فجاءوا إلينا في المكتب وحولناهم إلى المحكمة بسبب هذا المفتي المفتري. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم يقول حرمتم يا شيخ بيع السجائر مع العلم أنه بيع مربح، كيف تحرمونه؟ حتى الخمر بيع مربح يا شيخ، والذي أكثر ربحا من ذلك كله المخدرات، تدر على أصحابها الملايين. ها؟ فهل هذا دليل على حلها؟ ها؟ إذا كان هذا ما دام الأمر محرم فيحرم ثمنه وبيعه وشراؤه، إذا حرم شربه حرم بيعه وشراؤه وتداوله والكسب من ورائه، وهو كسب حرام، ويوم القيامة لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أنا أذكر لكم أحد الإخوة رحمه الله كان جارا لنا وله سوبر ماركت كبير، فنصحناه عن بيع الدخان وترك بيعه. يقول هذا الأخ رحمه الله: والله إن الله جعل لي بركة أضعاف مضاعفة أكثر مما كنت يوم أن كنت أبيع الدخان، والآن بقال ما شاء الله بقالته ضخمة تدر على أولاده من بعده، يمكن بعضكم يعرفها، المسمى ببقالة مشاري في حي الأزهري، كان جارا لنا رحمه الله الأخ محسن، يعني وقد أحسن، ترك بيع الدخان. وجئت قابلته في يوم من الأيام قال: أبشرك أنني تركت بيعه، وأن الله بارك لي أضعاف مضاعفة ما كنت أكسبه يوم أن كنت أبيع الدخان. إلى درسنا الليلة أستودعكم الله إن شاء الله، درسنا الليلة إن شاء الله أستودعكم الله، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.